فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أخرجناهم يعني هم راحوا قالوا لهم بخروجوا كده، أخرجنا هيئنا لهم سبيل الخروج بخواطر نقذفها فيه في نفوسهم المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الله، يبقى فيه مؤمنين وفيه مسلمين. واحنا عندنا الإيمان له معنى، والإسلام الإيمان أمر عقدي، والإسلام أمر سلوكي. لكن هنا جابهم مؤمنين ومسلمين، قال لك وهم يلتقون، هو أنت تسلم زمامك في التكليف إلا لمن آمنت بحكمته في التكليف؟ يبقى لازم لما يبقى مسلم يبقى لازم إيه مؤمن، فإن نافق ده يبقى موضوع آني، إن رأى يبقى موضوع آخر. ولذلك قالت الأعراب إيه؟ آمنا. قال لا، أنتم ما عملتوش، أنتم أسلمتم الإسلام الظاهري عشان ترضونا ما نعملش فيكم حاجة. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا بيقول ايه هنا؟ ان في بعض الايات ان منجوك واهلك، وهنا قال لا ده انا المؤمنين والمسلمين. يبقى قال لك لان الأهلية حين تراد على حقيقتها لا يراد بها أهلية الدم. الأهلية للانبياء أهلية الاتباع، بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام مش عمل سلمان الفارسي، قال سلمان منا آل البيت، يبقى الأهلية الإيه. ونوح حينما حصل بينه وبين ولده وبعدين قال له ربي إن ابني من أهلي، قال له لا لا لا مش من أهلك، لأن الأهلية في النبوة مش دم، لا ده الأهلية في الإيه اتباع، بدليل أن الله قال إنه عمل غير صالح. يبقى هنا فهمنا أن الأهلية للأنبياء إيه؟ عمل، مش دم ولا جنس ولا اي حاجه.